الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في منظومة علوم القرآن إلى الكلام عن الأحرف السبعة، وبيان المراد بها وعلاقة الأحرف بالقراءات. قال الناظم حفظه الله تعالى، قال: روى البخاري مسندا ومسلم دليل من يقول وهو يعلم بأن في القرآن للمستعرف لسبعة موسومة بالأحرف. ممكن نبين المعنى الإجمالية للأبيات ونشرحها تفصيلا إن شاء الله لاحقا. يقول: إن البخاري ومسلما رويا بأسانيدهما الأدلة على من يقول بأن في القرآن سبعة أحرف للمستعرف، يعني لمن طلب أن يتعرف على الشيء. القرآن فيه سبعة موسومة، يعني موصوفة بأنها أحرف، سبعة أحرف في القرآن الكريم، وجاء دليل ذلك في البخاري وفي مسلم. وقد حكى أبو عبيد ناشرا بأنها بالغة تواترا. أبو عبيد وأبو عبيد القاسم ابن سلام أحد الأئمة المشهورين المعروفين، حكى أن أحاديث الأحرف السبعة أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي ورد فيها أن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف، هذا حديث متواتر رواه جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وأبو بكر وعبادة بن الصامت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وعدد كبير من هذه الروايات في صحيحي البخاري ومسلم. فهو حديث متواتر، وحديث متواتر هو الذي رواه جمع غفير عن جمع غفير عن مثلهم حتى منتهى الإسناد، ويكون منتهى الإسناد إلى حس، يعني إلى شيء يقولون فيه سمعت أو رأيت، يعني يحكون شيئا سمعوه أو رأوه، وليس يعني شيئا مضمونا أو يعني اجتمعوا على رأي من الآراء، وإنما اجتمعوا على شيء محسوس أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله أو رأوه يفعله. وأن يرويه جمع غفير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، أن يكون هذا الجمع عددا كبيرا جرت العادة أنه لا يمكن أن يتفق هذا العدد على اختلاق الكذب، فهذا يسمى المتواتر. إذن التواتر له أربعة شروط: أن يرويه عدد كبير، أن يرويه عدد كبير، هذا العدد يعني هناك عدة آراء في تحديده، العلماء السابقون لم يحددوا حدا، قالوا عدد كبير، والعبرة في كثرة هذا العدد بأنه يفيد العلم أو يفيد اليقين، أن الناس إذا سمعوا هذا العدد الكبير يحصل لديهم جزم ويقين. لكن بعض العلماء حده، قالوا 10 على الأقل في كل طبقة من الطبقات، وبعضهم قالوا أقل أو أكثر من ذلك. فيرويه عدد كبير، هذا الشرط الأول، وأن يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني هذا العدد بلغ من الكثرة ما يجعلنا نتيقن أنه لا يمكن أن يجتمع هذا العدد كله على اختلاق كذبة، يعني ممكن أن يكذب شخص أو يتفق اثنان أو ثلاثة على أن يخترقوا كذبة، لكن لا يمكن أن يجتمع هذا العدد الكبير على اختلاق كذبة. والشرط الثالث أن يستمر هذا العدد في كل الطبقات من بداية الإسناد إلى نهايته. الشرط الرابع أن يكون منتهى الإسناد إلى شيء محسوس، إلى رؤية أو سماع. واضح؟ فهذه الشروط المتعارف. فالمهم أن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يعني أحد الأئمة الذين حكوا تواتر أحاديث نزول القرآن على سبعة أحد. قال: والخلف في معنى المراد قائم تكل عند نظمه العزائم. يقول هناك اختلاف قائم، اختلاف كبير في تفسير المراد بالأحرف السبعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف. هذا حديث متواتر مقطوع بصحته، لكن هناك اختلاف في تفسيره. تكل يعني تتعب العزائم عند نظم هذا الخلاف. لماذا؟ لأن الأقوال بلغت 40 قولا تقريبا، هناك يعني نحو 40 قولا في معنى الأحرف السبعة. لكن في الحقيقة أنه رغم كثرة الأقوال إلا أنها تندرج في النهاية تحت عدد معين. يعني مثلا هناك عدة أقوال يضمها أنها قالت يعني أو أنها تقول إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب، لكن تفصيل هذه اللغات، ما هي هذه اللغات؟ هناك عدة أقوال، كل قول يعد سبع لغات ويقول هي اللغات السبعة المقصودة، والقول الآخر يعد سبع لغات أخرى. لكن يمكن أن ندمج يعني هذه 15 قولا أو 20 قولا في أنها كلها ترجع في النهاية إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب، سبع لهجات من لهجات القبائل، وإن اختلفت هذه اللغات. فقال بأنه سبع. قال: وأقرب الأقوال في المراد وهو الذي قريب الاعتماد. المؤلف هنا يرجح هذا القول ويصفه بأنه أقرب الأقوال، وأنه يعني أقرب الأقوال أن يعتمد عليه، بأنه سبع لغات فيه، بأنه سبع لغات فيه. ووحد المعنى، ووحد المعنى يعني سبع لغات مع اتحاد المعنى، يعني لغات وتعبيرات مختلفة لكنها في النهاية تؤدي معنى واحدا أو يعني غير متعارض أو غير مختلف. فهذا القول الذي رجحه المؤلف أنها سبع لغات يعني سبع لهجات من لهجات العرب. قال: وقد يليه، يعني والقول الذي يلي هذا القول في الأصحية، مقال من يقول بل معاني تفرقت لأجلها المباني. أنه يقول على سبع معان، سبع معان، وإن شاء الله سنوضح المراد بهذا. تفرقت لأجلها المباني، يعني المراد بسبعة أحرف يعني سبعة أنواع من أنواع المعاني، وهناك يعني عدة أنواع من أنواع الاختلاف في القرآن الكريم. وفي الحقيقة هناك يعني عدة أقوال ترجع إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أنواع من أنواع الاختلافات في يعني في النطق أو في التلاوة أو كذا، يعني سبعة أنواع من أنواع الاختلافات. وذلك لأن كلمة الحرف تأتي في لغة العرب بمعنى النوع أو القسم. سبعة أحرف يعني سبعة أنواع أو سبعة أقسام أو سبعة كذا. فمثل قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ما معنى على حرف؟ يعني على نوع من واحد أو على حالة واحدة أو قسم واحد من قسميه أو حالة واحدة من حالتيه. والمراد أنه يعبد الله في حالة الرخاء دون حالة الشدة. المراد بالآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني من يعبد الله في الرخاء ولا يعبده في الشدة. فهذا يعبد الله على حرف يعني على حالة واحدة، ولا يعبده سبحانه وتعالى في الحالة الأخرى. فإذا الرخاء والشدة حرفان، أننا نستطيع أن نفهم من الآية أن الرخاء والشدة حرفان، يعني نوعان أو حالتان من حالات الإنسان وكذا. فالقرآن أنزل على سبعة أحرف يعني سبعة أنواع من أنواع الاختلافات. وما هي هذه الأنواع السبعة؟ تتفرع بعدة أقوال، كلها تندرج تحت هذا المعنى، سنوضحها إن شاء الله. قال: فالأول الصحيح وهو الأظهر قد قرر الدليل فيه الأكثر. يقول القول الأول هو القول الصحيح والأظهر، وأكثر العلماء قرروا هذا القول واستدلوا عليه كما يقول. قال: وإن ترد زيادة التحرير تجده في التفسير للجرير. يقول: وإن ترد زيادة التحرير تجده في التفسير للجرير، يعني في تفسير الإمام ابن جرير الطبري، فسر المراد بالأحرف السبعة. فيقول: إذا أردت زيادة تفصيل يمكنك أن ترجع إلى تفسير ابن جرير الطبري لتعرف المراد بالأحرف السبعة. قال: وإن تشأ معرفة القراء فابن العلاء ثمة الكساء. ثمة بمعنى ثم، لأن العرب أحيانا تزيد التاء في قولهم ثم فيقول ثمة. فيقول: وإن تشأ معرفة القراء، إذا أردت أن تعرف القراء السبعة فهم ابن العلاء وهو أبو عمرو ابن العلاء، ثمة الكسائي يعني ثم الكسائي، وحمزة واليحصبي وعاصم. وحمزة واليحصبي وهو ابن عامر اليحصبي، وعاصم ونافع وابن كثير عالم. ونافع وابن كثير، هؤلاء هم القراء السبعة، وسنذكر نبذة عنهم إن شاء الله. وبعضهم يزيد فوق السبعة ثلاثة من جملة الأئمة. يقول بعض العلماء يزيد على القراء السبعة ثلاثة آخرين وهم من جملة الأئمة، فيصبح القراء عشرة. فهاكهم، هاكهم يعني خذهم، خذ هؤلاء القراء. يزيد يتلوه خلف يزيد، وهو أبو جعفر يزيد بن القعقاع. أبو جعفر شهرته بكنيته أبو جعفر يزيد ابن القعقاع المدني، وبعد يتلوه خلف وهو خلف بن هشام. وهكذا يعقوب ممن قد سلف. فهؤلاء هم القراء الثلاثة الذين يكملون العشرة، أبو جعفر ثم خلف ثم يعقوب حسب ترتيب المؤلف هنا. وقل شذوذ غير تلك العشر لما أتى مبينا في النشر، يعني أي قراءات غير هذه القراءات العشرة فهي قراءات شاذة يقال عنها القراءات الشاذة. هذه القراءات العشر يقال عنها القراءات المتواترة، وما عداها من القراءات تسمى القراءات الشاذة. ومنشأ اختلافهم تنوعا، وإنه لظاهر لمن وعى كالمد والإدغام والأداء والقصر والإظهار للقراء. يقول منشأ اختلاف هؤلاء القراء أنهم اختلفوا في، يعني تنوع سبب اختلافهم، فاختلفوا في أشياء متعددة متنوعة، منها اختلافهم في المد مقادير المدود، وإدغام اختلافهم في الإدغام ما يدغم وما يظهر، واختلافهم في الأداء كيفية يعني تأدية الكلمات، يعني كيفية النطق بها مثلا بالإمالة أو بالفتح أو بكذا أو التفخيم أو الترقيق أو كذا، كل هذا يدخل في كيفية تأدية الكلمات. والقصر والإظهار للقراء، واختلافهم في القصر وعدمه أو في الإظهار وعدمه، يعني ضرب أمثلة لبعض أنواع أو أسباب الاختلاف بين القراء. طيب نعود يعني ونكر على هذه الأبيات يعني مرة أخرى على ما اشتملت عليه يعني من المعاني، فنزيده توضيحا. المؤلف هنا يتكلم عن الأحرف السبعة، وقال إنه روى البخاري ومسلم أحاديث الأحرف السبعة. ذكرنا أن الأحاديث التي وردت فيها الأحرف السبعة أحاديث متواترة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم، ويعني قالوا أكثر من 30 رواية لأحاديث الأحرف السبعة. نذكر بعضا من هذه الروايات، نذكر بعضا من هذه الروايات على سبيل التمثيل لتوضح لنا سياق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على 7 أحرف، لأن سبب ورود الحديث يعين على فهمه، ومن خلال سبب الورود يمكن أن نفهم المراد. من ضمن روايات الحديث هذه الرواية في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، وهي موضع بالمدينة، عند أضاة بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أضاة بني غفار، اسم منطقة في المدينة، فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. قال فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاني الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. وتكرر هذا حتى جاءه في المرة الرابعة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال جبريل عليه السلام إن الله عز وجل، جاء جبريل عليه السلام في المرة الرابعة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. هذه رواية في صحيح مسلم. طيب عندنا رواية أخرى عن أبي بن كعب وأبي بكرة وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، 3 من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وميكائيل، قال أتاني جبريل وميكائيل، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل يا محمد اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده، يعني اطلب منه الزيادة، فقلت زدني، فقال اقرأه على 3 أحرف، فقال ميكائيل استزده، فقلت زدني كذلك حتى بلغ 7 أحرف، فقال اقرأه على 7 أحرف كلها شاف كاف، كلها شاف كاف. الرواية الثالثة ونقتصر عليها إن شاء الله، مع نقتصر على هذه الروايات الثلاث، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني كدت أن أخرجه من الصلاة، فتربصت حتى سلم فلببته بردائه، يعني لف عليه الرداء وسحبه منه، فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت كذبت، عمر يقول لهشام، قال فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي كنت سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. وهذه الرواية في البخاري ومسلم، الرواية الأخيرة في البخاري ومسلم. و يعني توجد رواية أخرى مشابهة، يعني أن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما اختلفا في قراءة سورة من القرآن، فكل منهما قرأها بطريقة تخالف قراءة الآخر، وسأل كل منهما صاحبه من أقرأك هذه القراءة؟ قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمع أيضا إلى قراءة كل منهما وصوبها وقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف، فاقرأوا كما علمتم، كل واحد منكم يقرأ كما علم. فإذا يستفاد من هذه الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه الكريم على سبعة أحرف، يعني سبعة أنواع من أنواع الاختلافات، أو سبع لغات من لغات العرب، أو كيفيات من كيفيات القراءة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وأقرأ بها أصحابه، وأنه كان يقرأ بعض أصحابه على حرف ويقرأ الآخرين على حرف آخر، لأن كل منهما كان يقرأ بكيفية مخالفة لقراءة الآخر، وكل منهما يقول أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ هذا بكيفية وأقرأ الآخر بكيفية، لأن القرآن أنزل عليه بكيفيات متعددة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل صاحب من أصحابه كيفية من هذه الكيفيات أو من هذه الهيئات. طيب ما هو المراد بالأحرف السبعة؟ قلنا المسألة فيها إيه؟ أكثر من 40 قولا، لكن أكثرها متداخل، يعني يدخل بعضها في بعض، ويعني يمكن أن تندرج الأقوال المشهورة في هذه المسألة تحت قولين كما ذكر الناظم، يعني أصح قولين في هذه المسألة. القول الأول أن المراد بها سبع لغات من لغات العرب، سبع لغات من لغات العرب. وممن قال بهذا القول سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وابن جرير الطبري، ونصر هذا القول يعني كما ذكر الناظم، وأبو جعفر الطحاوي، وهذا القول يعتبر قول أكثر العلماء كما ذكر الناظم، يعني هو قول أكثر العلماء، لكن اختلفوا فيما بينهم في يعني بيان المراد بهذه اللغات، ما هي هذه اللغات. فمن أشهر الأقوال في تعيين اللغات السبع قول أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، قال هي لغة قريش وهزيل وهوازن وتميم وكنانة وثقيف واليمن. وهذا القول له وزنه، لأن الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام كان أحد أئمة اللغة وأحد أئمة القراءات في نفس الوقت، فهو عالم بجميع القراءات القرآنية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعالم بلغات العرب، فوازن يعني وقارن ما سمعه وتلقاه من قراءات بما يعلم أنه من لغات العرب، فوجد أن القراءات القرآنية لا تخرج عن هذه اللغات التي ذكرها، قريش وهزيل وهوازن وتميم وكنانة وثقيف واليمن. قول آخر هو قول أبي حاتم السجستاني، وهو أيضا أحد علماء القراءات وعلماء اللغة في نفس الوقت، وقوله أيضا له أهميته، قال هي لغة الأزد وربيعة، قال هي لغة الأزد وربيعة وسعد بن بكر وقريش وهزيل وهوازن وتميم. إذن يعني هناك بعض اللغات متفق عليها ولغات مختلف في عدها، هل هي من ضمن اللغات التي أنزل عليها القرآن أم لا. طيب هناك أقوال أخرى متعددة في عد اللغات السبع، لكن هذه أهمها. الأقوال الأخرى التي تقول إن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه من أوجه الاختلاف، سبعة أوجه من أوجه الاختلاف. قال بهذا ابن قتيبة وابن الجزري والفضل الرازي وجماعة من العلماء قالوا بهذا القول، وإن اختلفوا فيما بينهم في تفاصيل عد هذه الأنواع. ومن يعني أصح وأقوى الشروح لهذا القول ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله، وقوله أيضا يكتسب أهمية من كونه عالما من أئمة القراءات الكبار وممن قرأ القرآن الكريم بجميع القراءات المنزلة التي وصلته وقرأ بها وأفنى حياته في قراءتها وإقرائها. فقال ابن الجزري رحمه الله: إني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها. قال إني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلافات. قد تتبعت جميع القراءات وجدت أن اختلاف القراءات جميعا، القراءات يعني العشرة والقراءات الشواذ، يعني ابن الجزري قرأ بما في كتاب الكامل للهزلي في القراءات الخمسين، قرأ الإمام الجزري كل القراءات الخمسين التي في كتاب الكامل على شيوخه، والقراءات التي في كتاب سوق العروس لأبي معشر الطبري فيه 350 رواية للقرآن الكريم قرأ بها الإمام الجزري رحمه الله أيضا على شيوخه، فما ترك يعني تقريبا رواية من روايات القرآن الكريم ولا قراءة، وكثير من هذه الروايات يعني روايات ضعيفة وروايات منكرة وروايات كذا، وقرأ بها مع ذلك يعني باب العلم بالشيء وكذا، فقرأ بالقراءات الصحيحة والقراءات يعني الضعيفة وكذا، وقال يعني جميع القراءات التي اطلع عليها لا يخرج اختلافها عن هذه الأنواع السبعة من أنواع الاختلافات. فرأى الإمام الجزري رحمه الله أن تفسير الحديث سبعة أنواع من أنواع الاختلافات، وهي هذه الأنواع الآتية: واحد، الاختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة. الاختلاف في الحركات من غير تغيير في المعنى ومن غير تغيير في الصورة. طيب سنذكر أمثلة من اختلاف القراءات السبعة، يعني هناك أمثلة داخل القراءات السبع وأمثلة في القراءات يعني الشواذ وغيرها وكذا. فداخل القراءات السبع من أمثلة هذا النوع من أنواع الاختلاف: قراءة الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أو ويأمرون الناس بالبخل، في قراءة حمزة والكسائي مثلا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فالبخل والبخل قرئ بهما في القراءات السبع. إذا قارنت بين البخل والبخل وجدت أن الاختلاف هنا في الحركات، لكن المعنى واحد، البخل والبخل معناهما واحد وصورتهما في الكتابة واحدة، لكن الاختلاف فقط في الحركات الفتح والضم وكذا. النوع الثاني، الاختلاف في الحركات بما يغير معناها دون صورتها. اختلاف في الحركات يؤدي إلى تغيير المعنى بدون تغيير الصورة، يعني طريقة الكتابة. من أمثلته في القراءات السبع ما جاء في قراءة ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فهنا آدم مفعول وكلمات فاعل. بقية القراءات: فتلقى آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو الفاعل وكلمات هي الايه المفعول منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث. فإذن هنا ما الفرق بين هاتين القراءتين؟ الفرق هو اختلاف في الحركات، اختلاف في الحركات واختلاف في المعنى مع اتحاد في الصورة. اختلاف المعنى يعني هنا ايه، طبعا اختلاف المعنى ليس فيه تعارض، يعني طبعا هذا امر لا بد من التنبيه عليه، هو ان اختلاف المعنى بين القراءات لا يمكن ان يؤدي الى تعارض، وانما هو اختلاف من باب اختلاف التنوع، يعني هذه القراءة تفيد معنى، قراءة الاخرى تفيد معنى اخر، وكلا المعنيين صحيح ولا يتعارضان، لا ليس بينهما تعارض، يعني من باب زيادة المعاني. يعني هل اختلاف القراءات قد يؤدي إلى اختلاف المعاني؟ الصواب نعم، أن اختلاف القراءات قد يؤدي إلى اختلاف المعنى، لكنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يعني ليس اختلاف تعارض، ولكن يعني هذه القراءة تفيد معنى وهذه تفيد معنى آخر، وكلاهما صحيح وليس بينهما تعارض. فآدم تلقى الكلمات أو الكلمات تلقت آدم، معنيان وكلاهما صحيح وليس بينهما تعارض. النوع الثالث الاختلاف في الحروف بما يغير معناها دون صورتها. قال اختلاف في الحروف ليس في الحركات، السابق كان في الحركات، أما هذا فهو في الحروف بما يغير معناها دون صورتها. مثاله في القراءات السبع أيضا، في بعضها هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، والقراءة الثانية هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. تبلو وتتلو، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت يعني تختبر، يعني ترى نتيجة وعاقبة ما أسلفت، يعني ما قدمت. كل نفس تبلو ما أسلفت يعني ترى نتيجة يعني ما قدمت من العمل، هنالك يعني يوم القيامة كل نفس تجد نتيجة ما قدمت. فتبلو معنى تختبر، ترى هنا النتيجة يعني. الثاني هنالك تتلو كل نفس، تتلو بمعنى تتبع، تتلو بمعنى تتبع كل نفس ما أسلفت يعني ما قدمت، تتبع ما قدمته، إن قدمت خيرا لحقها الخير وإن قدمت شرا لحقها الشر، فهي كل نفس تابعة لعملها ولما قدمته من خير أو شر أو كذا. طيب هنا الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في الحروف الباء والتاء، ليس اختلافا في الحركات ولكن في الحروف، واختلاف في المعنى أيضا، هذه أفادت معنى وهذه أفادت معنى آخر لكن لا تعارض بينهما. والصورة واحدة، صورة الكتابة، لأن الكتابة العثمانية كانوا يرسمون الكلمات بلا نقط ولا تشكيل، فالصورة واحدة، تبلو وتتلو صورتها واحدة في الكتابة، لكن اختلفت الحروف واختلف المعنى واتحدت الصورة. النوع الرابع الاختلاف في الحروف بما يغير صورتها دون معناها. اختلاف في الحروف مع تغيير الصورة واتحاد المعنى، من أمثلته في القراءات المتواترة الصراط والسيرات. اختلاف الحروف وتغيير الصورة واتحاد المعنى، الصراط والسيرات مثلا ايه، الصراط ايه لقنبلة، وعند صراط والصراط لقنبلة، فقنبلة عن ابن كثير مثلا يقرأ ايه اهدنا الصراط المستقيم بالسين. فالسين والصاد هناك اختلاف في الصورة واختلاف في الحرف، ان هذا سين وهذا صاد، وشكل كتابة السين، صورة كتابة السين او شكلها غير كتابة الصاد، ولكن المعنى متحد. هل هناك فرق في المعنى بين الصراط والسراط؟ لا، ليس هناك فرق في المعنى. خمسة الاختلاف في الحروف بما يغير معناها وصورتها، اختلاف في الحروف واختلاف في المعنى واختلاف في الصورة، ثلاثة أشياء، اختلاف حروف واختلاف معنى واختلاف صورة. مثاله أيضا في القراءات السبع: كانوا هم أشد منهم قوة. وفي قراءة ابن عامر: كانوا هم أشد منكم قوة، منكم بدل منهم، منكم بدلا من إيه؟ منهم. فهنا اختلاف في الحروف، هذه هاء أصبحت كافا، واختلاف في المعنى، منهم غير منكم، هذه تعود على قوم وهذه تعود على قوم آخرين. وهم وطبعا اختلاف في المعنى دائما لا تعارض، هم أشد منهم قوة وأشد منكم قوة، ليس هناك هم أشد قوة منهم وأشد منكم أيضا، فهذه أفادت معنى وأفادت معنى ولا تعارض. واختلفت الصورة، الهاء غير الكاف. ستة: الاختلاف في التقديم والتأخير. النوع السادس من أنواع الاختلاف والاختلاف في التقديم والتأخير. طبعا له أمثلة في القراءات السبع وأمثلة في العشر المتواترة يعني، وهناك أمثلة في الشواذ وغيرها. من أمثلتها في المتواترة قوله تعالى: فيقتلون ويقتلون، أو في قراءة حمزة والكسائي مثلا إيه؟ فيقتلون ويقتلون، هذا يعتبر يعني يمكن أن نعده من باب التقديم والتأخير، فيقتلون ويقتلون أو فيقتلون ويقتلون، فهنا تقديم وتأخير، واضح؟ فتقديم وتأخير لكن مع اتحاد الصورة دائما، أو اتحاد الرسم أو الكتابة في القراءات المتواترة، لكن في القراءات الشواذ يحصل أحيانا تقديم وتأخير مع اختلاف الرسم. والقراءات غير المتواترة بعضها صحيح من جهة الإسناد، يعني صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ: وجاءت سكرة الحق بالموت، بدل سكرة الموت بالحق، فيقرأ: جاءت سكرة الموت، جاءت سكرة الحق بالموت. فتقديم وتأخير وفي اختلاف في الكتابة والصورة، لكن هذا خارج القراءات المتواترة. القراءات المتواترة لا تخرج عن الرسم العثماني، فداخل القراءات المتواترة زي يقتلون ويقتلون، يقتلون ويقتلون، وزي برضو قتلوا وقاتلوا أو قاتلوا وقتلوا في سورة آل عمران، وقاتلوا وقتلوا، وبرضو في قراءة حمزة والكسائي وقتلوا وقاتلوا، برضو تقديم وتأخير. سبعة: الاختلاف في الزيادة والنقصان. الاختلاف في الزيادة والنقصان، يعني زيادة حرف أو نقصانه، أو زيادة كلمة أو نقصانها. وهذا أيضا له نماذج في القراءات المتواترة وله نماذج في القراءات الشواذ. في القراءات المتواترة منها من أمثلتها: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، في قراءة نافع ومن وافقه، ووصى بها إبراهيم ويعقوب بحذف الألف في قراءة الكوفيين مثلا وكذا، ووصى أو وأوصى، هنا حذف ونقصان أو زيادة ونقصان، زيادة ونقصان، زيادة ألف أو نقصان الألف. ومثلا هناك أيضا زيادة كلمة مثل زيادة من ونقصان من، زيادة من في قراءة ابن كثير مثلا في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، في غير قراءة ابن كثير: تجري تحتها الأنهار بحذف من، فقراءة ابن كثير فيها إيه؟ زيادة من، تجري من تحتها الأنهار، وفي بقية القراءات تجري تحتها الأنهار. طبعا قراءة ابن كثير موافقة للمصحف العثماني المكي الذي كتبه عثمان رضي الله عنه لأهل مكة، الصحابة كتبوا فيه من، وفي المصاحف الأخرى حذفوها منه، لأن الصحابة تتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هاتين القراءتين، فأثبتوا بعض المصاحف بها وبعضها بدونها. مثلا في قراءة نافع: فإن الله الغني الحميد، في سورة الحديد فإن الله الغني الحميد، وفي بقية القراءات إيه؟ فإن الله هو الغني الحميد بزيادة هو. مثلا هناك عدة واوات محذوفة في قراءة في قراءتي نافع وابن عامر ومثبتة في بقية القراءات، مثل سارعوا إلى مغفرة من ربكم بحذف الواو، يقول الذين آمنوا أهؤلاء، في سورة المائدة، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا بحذف الواو، في سورة التوبة، وهكذا. مثلا أيضا في قراءة نافع حذف الفاء: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم بحذف الفاء. وفي قراءة نافع مثلا ومن وافقه في غيرها بإثبات الفاء: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت زيادة فاء. فهذا نوع من أنواع الاختلاف، اللي هو إيه؟ الاختلاف في الزيادة والنقصان. فالإمام الجزري رحمه الله يرى أن يعني جميع اختلاف القراءات لا يخرج عن هذه الأحرف السبعة. طيب، نأتي هنا إلى مسألة مهمة دائما يعني يتكرر السؤال عنها، وهي العلاقة بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة. هل الأحرف السبعة هي القراءات السبعة؟ الجواب لا، القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة، ولكن هناك علاقة تربط يعني بين القراءات والأحرف. يعني يمكن أن نقول إن القراءات السبع والعشر وأكثر منها هي جزء من الأحرف السبعة. يعني الأحرف السبعة واسعة جدا، تشمل القراءات التي وصلتنا وتشمل غيرها، فالأحرف أشمل وأوسع من القراءات. واضح؟ كيف ذلك؟ يعني أن القراءات السبع كلها كما رأينا لا تخرج عن هذه الأنواع السبعة من أنواع الاختلافات، وهناك القراءات الثلاث أيضا مكملة للعشر برضو داخلة في هذه الأحرف السبعة، لأنها لا تخرج عن هذه الأنواع من أنواع الاختلافات التي ذكرناها. أو إذا قلنا الأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب، فكل القراءات السبعة والعشرة والأربعتاشر وغيرها أيضا كلها لا تخرج عن هذه اللغات السبع من لغات العرب، أو عن هذه الأنواع السبع من أنواع الاختلاف. إذن أيهما أوسع من الآخر؟ الأحرف أوسع من القراءات. القراءات هي بعض الأحرف أو جزء من الأحرف، والأحرف أعم وأشمل من القراءات. ومشكلة اختيار القراءات السبعة أن أول من اختار هؤلاء، يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الصحابة رضي الله عنهم بقراءات متعددة، وكل صحابي كان له تلاميذ من التابعين قرأوا عليه هذه القراءات، وتعدد القراء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وكل منهم يروي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة التي تعلمها، فكان هناك عدد من القراء كبير جدا. فأول من اختار سبعة منهم وسماهم القراء السبعة وسمى قراءتهم القراءات السبع هو عالم من علماء القرن الثالث الهجري، وهو الإمام ابن مجاهد. ابن مجاهد أحد علماء القراءات، ويلقب بمسبع السبعة، يلقبونه ويقولون ابن مجاهد هو إيه؟ مسبع السبعة. هو أول من اختار هؤلاء القراء السبعة، ويعني خصهم وميزهم عن بقية معاصريهم من القراء من شيوخهم وزملائهم وأقرانهم وكذا. لكن في الحقيقة كان هناك قراءات أكثر من هذه السبعة، وحتى ابن مجاهد لما اختار هذه القراءات هو ألف كتابا، ولا يزال طبعا كتاب مطبوع و منتشر يعني ويروى، اسمه كتاب السبعة لابن مجاهد، سمى كتابه كتاب السبعة لابن مجاهد. فذكر في مقدمة كتابه أنه اختار سبعة قراء من القراء المشهورين المعروفين في الأمصار الإسلامية ممن اتفقت الأمة على جلالتهم وإمامتهم في قراءة القرآن الكريم وصحة روايتهم وكذا، فاختار 7 منهم. وسبب أنه اختار 7 قال ليوافق عدد الأحرف التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها، يعني من باب التبرك، يعني الأحرف التي أنزل على القرآن 7، فاختار 7 من القراء. قالوا كان ينبغي أن يختار إيه، يعني لو هو أراد أن يختار يعني أبرز 7 قراء، هو طبعا إيه قال يعني تعمد أن يختار هؤلاء القراء 7 من المدن التي بعث إليها عثمان رضي الله عنه المصاحف. يعني كان هناك قراء مثلا في مصر وفي اليمن وفي كذا، لكن هذه المدن يعني يرى ابن مجاهد أن عثمان رضي الله عنه لم يرسل إليها مصاحف، وإنما أرسل المصاحف إلى، على رأي ابن مجاهد يعني المصاحف العثمانية أرسلت إلى مكة والمدينة ودمشق والكوفة والبصرة، 5 أمصار. فقال إنه سيختار يعني أبرز 7 أئمة من أئمة القراءات في هذه الأمصار 5. فقال إنه كان ينبغي أن يختار من البصرة إمامين، أبرز إمامين في البصرة هما أبو عمرو ويعقوب، لكن قال إيه لم تكن عندي قراءة يعقوب، لم يكن يقرأ بقراءة يعقوب، لم يروي قراءة يعقوب بإسناده. فقال لما لم تكن عندي قراءة يعقوب فاستبدلتها بإيراد 3 قراءات من قراءات أهل الكوفة، فاختار 3 قراء من الكوفة وواحدا من البصرة وواحدا من مكة وواحدا من المدينة وواحدا من الكوفة، واحد من البصرة وواحد من دمشق وواحد من مكة وواحد من المدينة، هؤلاء 4 و3 من الكوفة، كوفة 3 وبقية الأمصار 5 التي أرسلت إليها المصاحف، اختار من كل مصر قارئا واحدا. لكن هو يقول يعني هو كان ينبغي يعني حسب جلالة القراء ومنزلتهم وأهمية قراءتهم كان ينبغي أن يذكر قراءة يعقوب بدلا من الكسائي، لكنه لم يكن عنده قراءة يعقوب فذكر قراءة الكسائي بدلا منه. إذا الاختيار هنا كان مسألة يعني اجتهادية من هذا العالم، وعابه على ذلك كثير من علماء عصره بعدما كتب ابن مجاهد كتاب 7، لامه وعاتبه على ذلك كثير من العلماء وقالوا هذا سيؤدي إلى حصول لبس عند الناس عند العوام، فيحسبون أن هذه القراءات 7 هي المقصودة بالأحرف 7. قالوا كان لا ينبغي ولا يليق بك أن تختار 7 قراءات، كان لابد أن تختار عددا أقل أو أكثر. ففي عصر ابن مجاهد يعني مجموعة من أئمة القراءات ألفوا كتبا في القراءات 6 أو القراءات 8، يعني اعتراضا على ابن مجاهد وقالوا لا ينبغي هذا، وألفوا كتبا في القراءات 6 مثل إيه الإمام ابن الخياط مثلا، ابن الخياط له كتاب الكفاية في القراءات 6، وابن غلبون ألف من معاصر ابن مجاهد ألف كتاب القراءات 8 راح زاد عليها قراءة يعقوب مثلا وكذا، وألفوا في القراءات 10 والقراءات 11 والقراءات 13، والإمام الهزلي أبو بكر الهزلي الحافظ الكبير ألف كتابه اللي هو الكامل في القراءات 50، وأبو معشر الطبري ألف سوق العروس في 350 رواية للقرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا يأتي السؤال، كيف الأحرف 7 والقراءات 50 ولا 350 وكذا؟ يعني مثلا ابن جرير الطبري رحمه الله كان يقرأ 20 قراءة، له ابن جرير الطبري له كتاب ذكر فيه 20 قراءة يرويها بإسناده، وألف هو قراءة يعني جمعها بين القراءات التي عنده اختار منها. هنا نقول إنه لا يوجد يعني كلمة واحدة من كلمات القرآن الكريم تقرأ بأكثر من 7 أوجه أو 7 كيفيات لنطق هذه الكلمة، يعني 7 كيفيات أساسية أو رئيسية لنطق هذه الكلمة. يعني الكلمة الواحدة ممكن تقرأ إما بكيفيتين أو ثلاث كيفيات أو أربع كيفيات أو خمس كيفيات أو كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقراءة طبعا لا تكون بالرأي ولا بالهوى ولا بالعقل ولا كذا. يعني الإمام أبو عمرو مثلا كان من أئمة اللغة، من أئمة اللغة ومن النحاة الكبار، وفي نفس الوقت كان من أئمة القراءات، وكان كثيرا ما يقول لطلابه وهو يقرئهم يقول: لولا أن القراءة لا تجوز بالرأي لا قرأت يعني كلمة كذا يعني كذا وكذا، يعني لولا أن القراءة لا تجوز بالرأي ولا بالعقل ولا تجوز إلا بالإسناد لكان من الأوجه الجائزة في اللغة، يعني ممكن نرفع هذا، ممكن ننصبه، ممكن كذا، ممكن نقرأه بالياء، نقرأه بالتاء. الأوجه الجائزة لغة الموافقة لرسم المصحف كثيرة، لكن ليست كلها منقولة بالإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يقرؤون إلا بما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عنهم نصوص كثيرة في أنهم لا يجيزون القراءة إلا بما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يعني ظهر في القرن الرابع، وهذا يرد على مزاعم المستشرقين ومن انخدع بهم. المستشرقون يزعمون ماذا؟ يزعمون أن سبب نشوء القراءات القرآنية أن المصاحف العثمانية كانت مكتوبة بغير نقط وبغير تشكيل وبغير ألفات، فاحتملت أن تقرأ بأوجه عديدة، فالعلماء كل واحد اجتهد يعني أن يقرأها بطريقته فتعددت القراءات. هذا كلام باطل ولا يصح، ويعني بل يعني لم يحصل في تاريخ المسلمين أن خرج شخص ويعني جوز أن يقرأ القرآن بما يوافق اللغة ويوافق رسم المصحف ولو لم يكن منقولا بالإسناد، إلا أحد العلماء في بغداد في القرن الرابع اسمه ابن مقسم البغدادي، ادعى أنه يجوز أن يقرأ القرآن بأي وجه جائز في اللغة العربية ويوافق رسم المصحف ومعناه صحيح، يمكن أن نقرأ به القرآن ولو لم يكن متلقا بالإسناد. فقام عليه علماء عصره وقالوا: إن لم يتب من قوله فهو مرتد، وأمروا بقتله إن لم يتب مما قال، ورفع أمره وحبس، ورفع أمره إلى الخليفة واستتابه في حضور الفقهاء والعلماء وكذا، وتاب من قوله هذا ورجع إلى قول جماعة المسلمين وكذا، وندم على هذا وكذا، وأفتى العلماء أن من اعتقد هذا فهو مرتد عن الدين ولا يعوذ بالله تعالى الذي يعتقد أن القرآن يجوز أن يقرأ كذا بالرأي. إذن المسألة يعني لا يكفي فيها مجرد أن قول يعني وجه جائز في اللغة ويوافق الرسم العثماني فيقرأ به، لا بد من الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي حصل أن هؤلاء القراء كل منهم تلقى عددا من الأوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحرف لا تزيد عن 7، يعني الكلمة الواحدة يمكن أن تقرأ بوجهين أو 3 أو 4 لا تزيد على ذلك، وكلها كاف شاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل قارئ من القراء كان مخيرا أن يختار أي وجه في الكلمة الأولى أو الكلمة الثانية أو الكلمة الثالثة في حدود الأوجه التي يرويها بإسناده. فمثلا الإمام نافع إمام أهل المدينة رحمه الله شيخ ورش وخالون قرأ على 70 من التابعين عن شيوخهم من الصحابة بأسانيدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ بوجوه عديدة، أقرأه 70 من التابعين، قرأ 70 ختمة على 70 تابعين، كل واحد من هؤلاء له إسناده وله قراءته، فتلقى أوجها عديدة. فالآن نافع أصبح بإمكانه في كل كلمة فيها أوجه متعددة أن يختار وجها منها، فجاء نافع واختار مثلا في سورة الفاتحة ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، فهو اختار أن يقرأ ملك، اهدنا الصراط المستقيم أو الصراط المستقيم أو الصراط المستقيم، فهو اختار أن يقرأ الصراط مثلا، وهكذا يخدعون أو يخادعون مثلا، يكذبون أو يكذبون، كل موضع فيه وجهين أو 3 تلقاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فله الاختيار، فاختار وجها من هذه الأوجه. فمجموع اختيارات القارئ من أول القرآن إلى آخره نسب إليه وقيل هذه قراءة فلان. المتقدمون من العلماء كانوا يسمون القراءات يسمونها اختيارات، فيقولون اختيار نافع. في الكتب المتقدمة في علماء القرن الثاني والثالث الهجري وكذا كثيرا ما كانوا يسمون قراءات السبع، يسمون الاختيارات السبع، ويقولون قرأ فلان في اختياره، قرأ نافع في اختياره، وهذا اختيار ابن عامر، وهذا اختيار فلان. هي عبارة عن اختيارات من بين ما تلقي بالإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأوجه الجائزة. طيب من الناحية العقلية الاحتمالات لتعدد القراءات مرتبطة بموضوع التوافيق والتباديل في الرياضيات، لا نهاية لها. يعني مثلا لو آية واحدة فيها ثلاث كلمات فيها احتمالات، مثلا الكلمة، الآية الكلمة الأولى أنزلت بحرفين، لأن السبعة أحرف مش شرط أن كل كلمة تتغير في الأحرف السبعة، يعني الحرف الثاني مثلا في تغيير في بعض المواضع وبعض المواضع مثل الحرف الأول، فالكلمة مثلا فيها حرفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلمة الثانية مثلا فيها ثلاثة، والثالثة فيها أربعة. يعني الآية فيها ثلاث كلمات مختلف في قراءتها، الموضع الأول مثلا فيه وجهان، والثاني يجوز أن يقرأ بثلاثة أوجه، والموضع الثالث يجوز أن يقرأ بأربعة أوجه. إذن القراء لهم أن يختاروا، ممكن يختار في الكلمة الأولى الوجه رقم ألف أو باء، في الثانية الوجه رقم ألف أو باء، أو كده تطلع كم ضرب ضرب اثنين في ثلاثة في أربعة 24. يبقى إذن هذه الآية يمكن أن تقرأ بأربعة وعشرين وجها. طيب الآية اللي وراها مثلا برضو فيها 20-30 وجها، واللي بعدها فيها أكثر وأكثر، من أول القرآن إلى آخره سيخرج لك يعني عشرات. لذلك تتعدد القراءات، وداخل القراءات كل قارئ عنه روايتان، اختاروا روايتين من بين الروايات المتعددة عن القارئ نفسه، وكل راوي عنه طرق متعددة. فعندنا مصطلح القراءة والرواية والطريق، ومصطلح الوجه. الوجه هو الأوجه الاختيارية داخل الطريق الواحد. يعني مثلا عندنا قراءة نافع لها، أو قراءة عاصم، كل قراءة من هذه القراءات لها روايات. نافع مثلا قرأ عليه عدد كبير من الطلاب، منهم ورش وقالون وآخرون، يعني مالك، الإمام مالك بن أنس قرأ على نافع المقرئ، الليث بن سعد قرأ على نافع، وكان هناك يعني من ضمن الروايات التي رواها ابن الجزري رواية الليث عن نافع، رواية مالك عن نافع في القرآن الكريم. وده نافع، هذا غير نافع اللي هو المحدث، هذا نافع آخر اللي هو المقرئ. مالك يروي عن كليهما، وورش عن نافع وكذا مثلا إلى آخره. فهناك قراءات متعددة، فاختاروا من بين هذه القراءات، اختاروا رواية ورش ورواية قالون، بينهما اختلافات كثيرة. قالون نفسه عنه طرق، تلاميذ قالون تعددت هناك طريق الحلواني وطريق أبي نشيط وطريق كذا، وداخل الطريق الواحد ممكن يكون في عدة أوجه جائزة. فتتعدد القراءات، يعني عندنا القراءات المتواترة 10، كل قراءة لها روايتان 20 رواية، وكل رواية لها طريقان على الأقل وكذا. هو طبعا طرق عديدة يعني، بس الطرق الرئيسية يعني على الأقل طريقين على الأقل أو أكثر، أو أربعة طرق أو كذا، وتتفرع هذه الطرق بعد ذلك إلى فروع عديدة، لكن في النهاية كلها لم تخرج عن الأحرف السبعة، كلها عبارة عن اختيارات من حدود. يعني لو أن نافعا قرأ بأوجه عديدة فأقرأ طلابه بعدد من الأوجه، واحد منهم اختار بعض الأوجه، الثاني اختار بعض الأوجه، وهكذا. فتتعدد القراءات والروايات وكذا، لكنها في النهاية لا تخرج عن حدود الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن الكريم. ذكر تعريفا بالقراء السبعة، طبعا الوقت يعني لا يتسع، يعني كنا نريد أن نعرف بهم لكن الوقت يعني جرى منا، فإن شاء الله يعني ممكن في الدرس القادم نأخذ تعريفا كذا نبذة سريعة عن كل قارئ من القراء العشرة، وبعد ذلك نواصل الباب الذي بعده إن شاء الله.